يعني كل الكلام الحلو النهارده لا استنى، ما في واحد يكفيش. تاني هيعزمني في العيد مش هنجيبه؟ مين؟ عشان الوقت، الأستاذ محمد عصفور. الوقت معلش استاذ كده انا مش محمد هتعزم في يا العيد، استاذ. انا نعرف نجيب اتحسدت، استاذ محمد عصفور في دقيقتين؟ انا استاذ اتحسدت محمد عصفور نقدر نجيبه معانا في دقيقتين بس، لانه ده يا جماعة. ده أكل عيش، اسكندراني. ده أكل عيش، انتوا كده بتقطعوا على عزوماتي، اسكندراني ولا عزوماتي كده لازم يكون. هتضيع مني. طب لحد ما يجي انت عامله جدول في العيد ولا حاجه، ولا ما بتخرجيش في لا يعني عندي الجدول عزومة في العيد، في العيد؟ عزومة عائلية في وادي النطرون، عظيم، الله، حد من قرايبي، حلو قوي فنروح بقى على الصحراوي. الاستجمام كله والنقاء هو اجمل حاجة ان انت بتشوف ناس ما شفتهمش من زمان في عيلتك، والنقاء. في شباب انت عيلتك صغير. منصوره، انت لا من المنصوره واسكندرية والله، جزء يعني انت ميكس اسكندراني على لا، هم بتوع منصوره المنصورة فيهم جزء نزحة إلى الإسكندرية، الاسكندريه. بس كلنا فلاحين يعني، جبنا كده جبنا كده، إحنا فلاحين بحري، لكن مش اسكندرية، لكن في جزء راح اسكندرية فرجع تاني بقى على مصر استاذ اسكندرية محمد واضح ان الصحراوي. تليفونه مش مفيش، متاح او مقفول، معلش، لكن هنشهد معاكي. أرجوك، ده أكل عيش، هنشهد دي معاكي. مصالح ناس. هنشهد معاكي ان انت حاولنا نكلمه. كل سنه وانت طيبه وأنت طيب، ونورتينا واسعدتينا جدا، أشكرك وكان جدا، يوم جميل قوي معاك النهارده أنا عايزة في أشكركم المطبخ. وأشكر مستمعين الشباب والرياضة، وأشكر كل الناس اللي بيعزموا أصحابهم وقرايبهم، لأن أنتوا بتاخدوا مش سوابق طعام الصائم أو إفطار الصائم بس، أنتوا بتاخدوا سواب الناس اللي ما شافتش بعض من زمان، وصلة الرحم، وسواب البهجة، وسواب السرور اللي بتدخلوا على الناس لما بيقابلوا بعض، وسواب إنك وفرت له فلوس كتير قوي لأنه ما كانش هيقدر ياكل 30 يوم على ورا الأرانب، بعض. الأنارب. يعني لولا العزومات دي أستاذ ما محمد كناش عصفور نقدر. معانا؟ طب جبنا أستاذ محمد عصفورة. الله، يا أستاذ محمد إزاي حضرتك؟ اهلا اهلا بحضراتكم، اهلا كل سنة وأنت طيب اهلا، وبخير. وحضراتكم يا طيبين. رب تكون متابعنا من أول الحلقة. طبعا طبعا، معاكم أميرة الصحافة المصرية، ربنا لازم يخليك، تسلم. نكون طبعا متابعينها. أنت حضرتك بقى بتقول عليك عمدة اسكندرية في المسألة. وكبير كبير مستمعين برامج الراديو هو الراديو أستاذ محمد عصفور، عظيم. وعنده هواية نادرة وجميلة وغالية جدا، إنه بيسجل أجمل وأهم برامج للإذاعة يوميا 24 ساعة. عظيم جدا. المهم حضرتك في رمضان بقى اخبار العزومات ايه؟ استاذه جيهان بتقول معزومه، عزومه مش أنت 10 هتعزمنا نجوم. في اسكندرية بقى في العيد بقى يا أستاذ محمد؟ طبعا طبعا، ده شرف ليا، أميرة الصحافة المصرية تنور اسكندرية كلها. أشكرك ربنا يا أستاذ يخلي محمد. حضرتك يا رب. و يعني أنا أقول لحضرتك، أنا بحيي وجود النجمة والأميرة اللي بعتقد إنها تربعت عرش الصحافة الباسمة بعد أساتذتنا الكبار ايوه محمود السعداني وأحمد رجب وعلي سالم. فأستاذة شيهان أنا بعتبرها فعلا هي أميرة الصحافة المصرية، اشكرك وده اشكرك لقب أهديته لها بعد نجاح كبير حققته على الفيسبوك كتابة الحلوة الحقيقة ومقالات جميلة صحيح. طيب وطبعا أنا سعيد برضه، أنا عملت لها جروب كبير على الفيسبوك اسمه محبي شيهان الغرباوي، عظيم. بحاول أجمع فيه مقالاتها الجميلة وبرامجها وحواراتها. يعني الحقيقه سعداء جدا بوجودك معانا استاذ محمد عصفور، بس هي داخله معاك تحدي في موضوع السي فود، فما اعرفش لما هتعزمها في اسكندريه ايه. قطع التليفون. طيب احنا بنشكر استاذ محمد عصفور، وقته يعني كان يعني احنا سريع عملنا اللي جدا، علينا، عملنا اللي هو علينا بقى يعمل اللي والباقي على عليه. الله. كل سنه وانت انا طيبه، ابتهجت جدا بوجودي معاكم النهارده، نورتينا كل سنه الحقيقه، وانتم طيبين دي من كلكم، سعادتنا. وبشكر هندسه الصوت لانهم مبهجين ربنا ودمهم يخليكي. شربات، ده وبشكر نادر رشيد حضرتك المهندس جدا. الاستوديو والمخرج مصطفى محمود ومرسي عبد العليم، كنا في ضيافة المبدعة جيهان الغرباء العفو، ونورتينا انا النهاردة، متشكره وكل جدا، سنة وانت وحظي طيبة حلو ان دايما انا معاكم، ومصدر بهجة وبسمة للناس كلها. شكرا حظي حلو لوجودك، ان انا معاكم، ربنا يخليك. والضحك هو اجمل وجبة ممكن نتناولها جميعا تسلمي في رمضان. تسلمي دايما. اشكرك. غدا ما فيش بكرة مطبخ، مدام في المطبخ يوم الجمعة هقابلكم في حلقة جديدة. شكرا، إلى اللقاء.